بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب أعلام السنة المنشورة وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال رقم 107، وهو: ما دليل الإيمان بالموت؟ ما دليل الإيمان بالموت؟ وهذا السؤال أيضا يتفرع عنه سؤالين بعده يتعلقان بنفس المسألة، وهما السؤال 108 و109: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ ما دليل ذلك من السنة؟ إذن فهذه الأسئلة الثلاثة تتكلم عن قضية من القضايا المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر كذلك، وهي قضية الإيمان بالموت، قضية الإيمان بالموت. فالموت حقيقة لا خيال، والموت ضد الحياة، والموت ضد الحياة، والموت مكتوب على كل الخلائق، لا يستثني الله عز وجل منه أحدا. ولذلك فلو نجا من الموت أحد لكان أفضل وأحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل له: إنك ميت وإنهم ميتون. فالموت قضية من القضايا الاعتقادية، وهي فرع من الإيمان باليوم الآخر. فلذلك أتى بهذه الأسئلة: ما دليل الإيمان بالموت؟ قال في الجواب: قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أي أن هذه أدلة على وجوب الإيمان بالموت، على وجوب الإيمان بالموت. والموت كذلك يتعلق به مسائل، ليس مجرد الموت الذي هو بمعنى الفناء عند بعض الفلاسفة والمتكلمة ونحو ذلك، إنما المقصود به هنا قضية الموت بفروعها، أي الموت الذي بعده أمور كالقبر وسؤال القبر وحساب القبر ونعيمه وعذابه وما تعلق بذلك من مسائل أيضا حول هذه الأمور. فهذا هو المراد من هذا السؤال: ما دليل الإيمان بالموت؟ الله سبحانه وتعالى أوجب علينا ذلك، أن نؤمن أن هناك موت، وأن الموت كائن على كل الخلائق، وأنه حتم لازم، وأنه يتعلق بالموت أيضا مسائل أخرى كما سيأتي في الأسئلة التي بعده. قال في الجواب: قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. الله تعالى في هذه الآية يخبرنا أن هناك من خلقه من وكله الله بهذا الأمر، وهو إماتة الناس، وهو ملك الموت، ومن معه من الملائكة. قل يتوفاكم ملك الموت، فهو الذي يقوم على هذه المسألة، وهي مسألة قبض الأرواح وإنهاء الأعمار في الدنيا والموت على الخلق وعلى الناس. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وملك الموت يأتي كل ميت، يأتي كل محتضر، يأتيه ملك الموت ويقوم عليه، ومعه ملائكة الموت كذلك. وهذا لا ينافي أن يموت آلاف من البشر، بل ربما ملايين من البشر في لحظة واحدة، فكلهم يأتيهم ملك الموت. فالله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، أي أن هذا الموت بعده رجعة إلى الله تعالى، وهذا ما سيأتي بعد ذلك الكلام عليه، هو البعث والمعاد. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل النفوس تذوق الموت. إذن فالموت قضية عظيمة أخبرنا الله بها ووجب الإيمان بذلك. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، أي أن هذا أمر كائن على كل الخلائق بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الخلائق إلى الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إننا ما جعلنا يا نبينا لأحد قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أي أنه لا خلود لأحد، لا أنت ولا غيرك، ولو كتبنا ذلك على أحد لكنت أنت أولى الناس. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فيه إشعار بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وإشارة إلى قدره صلوات الله وسلامه عليه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أي لو كان الخلد لبعض الناس لكنت أولى الناس بهذا الخلد، وهو البقاء الدائم بلا موت. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من على هذه الأرض وفي هذا الكون يموت، كل ما يتحرك على هذا أو في هذا الكون وفي هذا العالم سيأتي عليه لحظة يموت فيها، فالموت حتم لازم على كل الخلائق. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء، فهذا عموم يشمل كل الخلائق لا استثناء فيه، أي أن كل الخلائق تموت إلا الله الحي القيوم سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالمخلوقات يموتون وكل الخلق يموتون، والخالق وحده سبحانه وتعالى له الحياة الأبدية. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وغير ذلك من الآيات. وفيه من الأحاديث ما لا يحصى، أي في هذا الباب وهو أدلة الإيمان بالموت، من الأحاديث ما لا يحصى. قال والأمر مشاهد لا يجهله أحد وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، أي أن أمر الموت أمر مشاهد محسوس لكل الخلائق، فأنت في كل لحظة ترى حولك الموت يلحق ببعض المخلوقين من إنسان وحيوان وغير ذلك، يحصل فيهم هذا الأمر وهو الموت. وأما المكابرون كالفرعون الذي ظن أن له البقاء وأنه لا يموت، وهذا مما جعله يقول في الناس أنا ربكم الأعلى. قيل في بعض التفاسير أن الفرعون عمر طويلا فكان الناس من حوله يموتون، وهو قد عمر عمرا طويلا فجعل ينظر في من حوله وجعل ينظر فيما يعبدون، فوجد أنهم كانوا يعبدون الحيوانات والحشرات وغير ذلك كما هو حال المصريين القدماء، ووجد أنهم يموتون وهو لا يموت، جعل الله عز وجل له ذلك فتنة، فظن أن هذا يبيح له هذا الافتراء الذي جحد به ألوهية الله وربوبية الله كذبا وافتراء، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، فجعل يكذب على الخلق ويقول فيهم ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، لأنه كان يظن بطول حياته هذه أن له هذا الحق في هذا الادعاء الكاذب. الناس بيموتوا من حوله وهو قاعد والعياذ بالله، والناس بيهلكوا ويمشون ويعبدون حشرات وحيوانات ونحو ذلك، وهو ينظر في هذه المعبودات يجدها أحقر منه، فعند ذلك قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. هو ظن أنه بذلك يحيى وهم يموتون، أهلهتهم المعبودة حقيرة وهو لهم القمصرة والأنهار تجري من تحته، فقال هذا الادعاء الكاذب وهو يعلم أنه سيموت يوما ولا بد سيموت، ولكن كذبا وافتراء. ولذلك فأمر الموت أمر مشاهد محسوس ملموس لا يجهله أحد، ومن كابر وعاند فهذا افتراء منه. نعم. قال ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون أو المخلصون، لا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون، يعني إن هناك قضايا بعد مسألة الإيمان بالموت، قضايا أخرى كقضية القبر والحساب والسؤال في القبر وما تعلق بعذاب ونعيم في القبر، هذه مسألة ضل فيها أيضا بعض الخلق، فأكثر الخلق يؤمنون بالموت وأنه كائن وأنهم يموتون ولو أنكروا الخالق سبحانه وتعالى، لكنهم أقروا بالموت حتى صاروا على عقائد شتى في ما بعد الموت، لكنهم أقروا بالموت، ولذلك لا يؤمن بالله عز وجل أو لا يؤمن بالموت كما أمر الله عز وجل إلا عباد الله المخلصون. قال ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان إن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا. قال تعالى كل يجري لأجل مسمى، وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي ومن القضايا التي تتعلق بالإيمان بالموت أننا نؤمن أن كل من مات بأي سبب، مات مقتولا، مات غريقا، مات حريقا، مات بغير ذلك، فكل من مات مات في أجله، لم يكن سبب الموت كالقتل أو الحرق أو الهدم، أو نحو ذلك تعجيلا لأجله، لا، إنما هو مات في أجله، فتعددت الأسباب والموت واحد، الأجل واحد، لكن هذا يموت على فراشه، وهذا يموت في ميادين القتال، وهذا يموت حريقا، وهذا يموت غريقا، وهذا يموت كذا، وهذا يموت كذا، لكن الكل يموت في أجل محدد معلوم، كما قال الله تعالى كل يجري لأجل مسمى، وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالقتل ليس أخذا من العمر، أي من عمر المقتول، لا، بل القتل جاء سببا وعمره كان في هذا الوقت، والقاتل أثم باعتدائه وقصده تعجيل موته، وإن كان هو سيموت في هذه اللحظة، كما يقول الناس في التعبير العام لو صبر القاتل على المقتول لا مات لوحده. وطبعا هذا يعني مثال يقصدون به يعني أن الإنسان ينبغي عليه أن يصبر يعني، لكن طبعا فيها أن الإنسان كتب أجله كما جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيرسل إليه الملك وفي بطن أمه في رحم أمه، فيرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات، قال بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فكتب الآجال وكتابة الآجال أمر قدره الله عليك قبل أن تولد، لا بل قبل أن تخلق، قبل أن تخلق، فالله عز وجل خلق الخلق وعلم ما سيعلمون، بل علم قبل أن يخلقهم ماذا سيعملون. ولذلك الآجال لا تسبق ولا تؤخر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. ولذلك فالإنسان أجله محتوم، وكذلك أجل كل حي محتوم بالموت، فالموت مكتوب على كل الخلائق، قال الله عز وجل نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. ولذلك من القضايا كذلك التي تتعلق بقضية الموت أن الإنسان لا يدري متى انتهاء أجله، أن الإنسان لا يدري متى انتهاء أجله، متى سيموت لا أحد يعلم ذلك، لأن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به، كما قال تعالى في كتابه قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا أن تدري متى موتها فحسب، لا، بل لا تدري بأي أرض ستموت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا قضى أجل عبد في أرض جعل له فيها حاجة، سبحان الله، إن الله إذا قضى أجل عبد في أرض جعل له فيها حاجة، أو كما قال، سبحان الله، إنسان تجد عمر مسافر السعودية مثلا وعاش في بلده مثلا 50 سنة أو أكثر، يخرج يعمل عمره يموت في العمر، سبحان الله، هو ما خرج إلى هذه البلاد عمره كله، سبحان الله، قضى الله له حاجة هناك لأنه قضى أجله في هذه الأرض. وهكذا سائر الأسباب وسائر الأحوال. إذن قضية الموت قضية من قضايا من المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر. ثم قال: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ ما دليل فتنة القبر؟ معلوم من الكتاب والسنة أن القبر فيه سؤال وفيه امتحان، وقد جاء الدليل على ذلك في القرآن بالإشارة، وإن كان في الحقيقة لم يأتي بالتصريح، لكنه جاء في القرآن بالإشارة وجاء في السنة تصريحا، ولذلك الله عز وجل له حكمة في ذلك سبحان الله. كان من الممكن أن يأتي الدليل في القرآن تصريحا، لكن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، لأجل أن يخرج من يخرج ويقول لا يوجد شيء اسمه عذاب القبر ونعيم القبر، والدليل ائتوني بآية من القرآن. فإذا أوتي له بآية من الآيات التي فيها الإشارة بعذاب القبر أو نعيمه يعترض ليفتن ولياذ الله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. وإذا قيل لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة للقرآن مبينة للقرآن ومفسرة للقرآن اعترضوا وقالوا لا نأخذ إلا بالقرآن، وهذا كفر بالله عز وجل. فمن رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم كفر والعياذ بالله، لأن الله أمر بالأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك كثيرة كما سيأتي أيضا في هذا الكتاب، باب سيأتي في آخر الكتاب، وهو وجوب التحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كما هو التحاكم إلى الكتاب. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ قال في الجواب، قال تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذه الآية جزء من آية فيها ذكر الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، إنه يكذب ويدعي، إنها كلمة هو قائلها. ومن ورائهم برزخ لا إلى يوم يبعثون، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ المقصود به هنا القبر، فالبرزخ هو الذي يفصل بين مرحلتين، فالمقصود به هنا أي الذي يفصل بين الحياة الدنيا وبين الآخرة. قال: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني من وراء الموت من وراء هذه الحياة الدنيا برزخ، مرحلة بين هذه الحياة والحياة الآخرة، وهذه المرحلة هي القبر، هي القبر كما سيأتي في الأدلة الأخرى إن شاء الله تعالى. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية أيضا فيها دليل على حساب القبر وفتنة القبر. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أين؟ قال: ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فهذا العذاب ليس يوم القيامة، العذاب المقصود في الآية هنا الغدو والعشي، هذا عذاب غير عذاب الآخرة. قال: ويوم تقوم الساعة، ده عذاب آخر كما قال الله عز وجل: سنعذبهم مرتين، هذا دليل آخر. مرتين. طب العذاب الأخروي معلوم، طب المرة الأولى القبر، القبر. قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة. هذا القول الثابت في الحياة الدنيا الإيمان، وفي الآخرة يقصد به في هذه الآية القول الثابت في القبر، لأن القبر أول منازل الآخرة. ويدل على ذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية كما سيأتي في أدلة السنة إن شاء الله تعالى. ففي هذه الآية إشارة إلى سؤال القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة. وسيظهر لك التصريح في حديث البراء وغيره كما سيأتي إن شاء الله. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، الملائكة باسطوا أيديهم المقصود بها في القبر، وإلا ففي الدنيا الإنسان في الحياة، أما هنا بعد الموت. وهذا البسط من الملائكة لهم المقصود به ما يكون في القبر، اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. المنافقين المجرمين سيعذبون مرتين. طيب العذاب الأول، العذاب الأخروي المرة الثانية كما سبق، العذاب الأخروي المرة الثانية. طب العذاب الأول هو عذاب القبر، هو عذاب القبر. فأدلة القرآن وإن لم تكن صريحة في إثبات سؤال القبر، لكن جاءت السنة تفسر وتبين هذا التضمن وتبين هذه الإشارات تصريحا. قال ما دليل ذلك من السنة؟ قال في الجواب الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، بلغت مبلغ التواتر. يعني الأحاديث الصحيحة في إثبات فتنة القبر بلغت درجة التواتر، بلغت مبلغ التواتر. المقصود مبلغ التواتر يعني عددها وكثرتها تدل على الصحة، وأن هذه الكثرة يعنى بها التواتر، يعنى بها التواتر. وإن كانت هي أحاديث أحد، لكن كثرة هذه الأحاديث فهذا تواتر، كثرة طرق وروايات أحاديث القبر كثيرة فهذا تواتر، يعني يقصد به كثرة الروايات. قال الأحاديث في ذلك الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، هذا في القبر، أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر. قال وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. هذا حديث صحيح فيه إثبات فتنة القبر، أنه يسأل في القبر، قال فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ هذا سؤال القبر، هذا سؤال القبر، وهذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس، يعني بيفسر يعني قتادة كأنه يفسر، ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل، أي في محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. والعياذ بالله، كان ماشي مع اللي بيقوله خلاص، من غير اعتقاد، من غير يقين، وهكذا كان يقول كما يقول الناس يريد الدنيا والعياذ بالله. فأما الكافر فيقصد به أنه كان يقول كما يقول الكفار، وأما المنافق فيقصد به أنه كان يقول كما يقول المسلمون بلسانه. ولذلك تذهب عنه في قبره، لا تأتيه في قبره هذه الكلمة. هو كان في الدنيا يقولها زي ما يقولوا في التعبير العام عندنا لبلب لبلب، يقولها أنا مسلم، أو يروح مطلع البتاع على طول مسلم ولا يذل. أما في القبر فيقال: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما دينك؟ من ربك؟ ولياذ بالله. فإنه عند ذلك يجعل الله عز وجل له من الحال ما يذهب عنه تذكر ما كان يقول بين الناس كذبا ولياذ بالله. فعند ذلك يقول: لا أدري، فيقال: لا دريت ولا تليت. وفي بعض الروايات فيقال عنده في قبره: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: ها، سمعت الناس يقولون ذلك فكنت أقول. اللي هو كان في الدنيا بقى فهلاوي، وكان فكر نفسه أنه يفضل على طول بيخدع الناس بأنه يقول لا إله إلا الله كذبا، وهو والعياذ بالله يخون هذه الكلمة والعياذ بالله، ويكفر بهذه الكلمة في كل أقواله وأفعاله فضلا عن قلبه والعياذ بالله، من موالاة الكفار ونصرة الكفار على المسلمين والعياذ بالله وغير ذلك. فهذا في قبره لا يجد هذه الكلمة، ولذلك يقول: لا دريت، ها ها، لا أدري، فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. يضرب في قبره حتى يصيح صيحة يسمعها من يليه، أقرب من إلى قبره من يعني المخلوقات إلا الثقلين الإنس والجن، يسمعها غير الإنس والجن، سبحان الله. ولذلك لا نستبعد والله بعض الأحوال من بعض الحيوانات والطيور ونحو ذلك، إذ تجد منها أحيانا ما يشبه الانتفاضة فجأة، فلعل هذا من سماع عذاب القبر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يسمع عذاب القبر للكائنات إلا للجن والإنس، إلا للجن والإنس، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. هذه الأحاديث كلها أحاديث صحيحة، كلها مخرجة عندك في الهامش، كلها مروية في الصحيحين، كلها مروية في الصحيحين، وهي صريحة في إثبات فتنة القبر. قال: وحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وحديث القبرين وفيه إنهما لا يعذبان. وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القبرين إنهما يعذبان، تعلمون حديث مرور النبي صلى الله عليه وسلم بجوار قبرين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني صاحبي القبر، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنهما من المشركين، فقال: إنهما لا يعذبان. واستغفر الله، لا، هذا الحديث ليس في المشركين، إنما هو في مسلمين والله أعلم، لأنه قال: إنهما لا يعذبان، وإنهما لا يعذبان في كبير، وما هو أو ما كان يظنه بكبير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما الأول فكان مشاء بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. ولذلك من أسباب والعياذ بالله عذاب القبر مثل هذه الأمور: النميمة، عدم الاستنزاه من البول، وهكذا. وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، وجبت الشمس يعني غربت، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. ولعياذ بالله، قبور الكفار في المدينة، قبور اليهود، قال: يهود تعذب في قبورها. وهذا دليل، فيه دليل على فتنة القبر، على فتنة القبر، وعلى إثبات عذاب القبر، وأن ذلك ثابت في حق الكافر والمسلم العاصي. فالأحاديث السابقة تدل على أن هذا حاصل في حق المسلم العاصي، كحديث: إنهما يعذبان، إنهما لا يعذبان، وما يعذبان أو وما يظنان بكلمة نحوها في كبير، وإنه لكبير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث أسماء: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. وقالت عائشة رضي الله عنها، أي ضج المسلمون ضجة يعني بكوا رضي الله عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خافوا من فتنة القبر. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر، أي بعدما أخبرهم بفتنة القبر. ومسألة فتنة القبر في أول الأمر كان الأمر غير معلوم عند المسلمين بها، ولذلك لما جاءت اليهودية عند عائشة وقالت لها: استعيذي أو أعيذك من عذاب القبر، فتعوذت عائشة وأنكرت عليها ذلك، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن هذا يكون، أي أن عذاب القبر يكون على أيضا المسلمين. نعم. قالت عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، أي بعد هذا الخبر الذي أخبرهم فيه بفتنة القبر، صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. ومعلوم الدعاء الذي كان يختم به صلاته صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وكان يتعوذ صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. وفي قصة الكسوف، أي صلاة الكسوف، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر، أن يتعوذوا من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنة القبر. وكل هذه الأحاديث في الصحيح وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم فليراجع. السلم يعني يقصد يقصد كتاب ماذا؟ معارج القبول، معارج القبول. نعم. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على إثبات عذاب القبر أو فتنة القبر. وقد أنكرت المعتزلة ويعني طوائف من الأشاعرة أنكروا عذاب القبر، أنكروا عذاب القبر، أنكروه في البرزخ مطلقا، وإن كانوا يثبتون المعاد، يثبتون المعاد. فقال هؤلاء: لا عذاب في القبر ولا نعيم، وإنما الأرواح معادها في ذلك هو الذي فيه العذاب والنعيم. وهذا باطل، وهذا باطل ورد للأدلة التي وردت في القرآن وفي السنة. ولذلك فهذه بدعة منكرة على هؤلاء الذين ينكرون عذاب القبر. ولذلك أخذ هذا عنهم بعض والعياذ بالله الجهلة وبعض يعني العلمانيين وغيرهم. يعني من كم سنة كده أيام ما كان شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمة الله عليه، أنا أذكر كان في مسلسل بيذاع في وسائل الإعلام اسمه مسلسل العائلة. هذا المسلسل كان معمول عشان يطعن في قضايا الدين، ومن بين هذه القضايا قضية فتنة القبر، عذاب القبر ونعيم القبر. وكانوا جايبين واحد ممثل مشهور عندهم في الخمرجية ان هو بيطلع دايما في هيئة ان هو ايه راجل حكيم قوي، اسمه محمود مرسي، ده دايما يجيبوه في انه راجل حكيم قوي والعياذ بالله. فجايبينه عمال بقى الواحد، جايبين واحد ملتحي وجايبه بقى كل شوية يروح ماسكه كده مهزقه شوية الحكيم ده: يا ابني ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا ابني؟ يا ابني عذاب قبر ايه ونعيم قبر ايه؟ ايه الخزعبلات دي يا ابني؟ ونحو ذلك طول المسلسل على هذا الحال. ويطلع بعد منه وزير التعليم اسمه بهاء الدين، ولا هو في ريحه البهاء ولا يزول، حسبنا الله ونعم الوكيل، خرج يقول: انتوا عايزيني ادرس خزعبلات في المدارس عذاب القبر ومش عذاب القبر؟ انظر. ولذلك فهذه القضية أنكرها المعتزلة وسار على سيرهم الجهلة والحمقى والعياذ بالله الذين ينكرون هذه القضية العظيمة. فهذه قضية عظيمة هي قضية الموت وما بعد الموت، وهو إثبات فتنة القبر وحساب القبر وأنه في القبر نعيم وعذاب. وأما الملاحدة الذين أنكروا القضية كذلك وقالوا: نحن نفتح القبور ولا نجد فيها نعيما ولا عذابا، فهؤلاء ضلال، لأن قلوبهم ما آمنت بالله، ولذلك تعاملوا مع الأمور كلها تعامل مادي فقط، مع أن التعاملات المادية فيها ما يدل على إثبات ذلك. انظر إلى رجلين مثلا ينامان بجوار بعضهما مثلا، فهذا ربما في منامه يرى النعيم والآخر يرى العذاب. مثلا اثنين نايمين جنب بعض، ممكن تجد واحد طول الليل عمال يصوت في المنام والتاني بيرى النعيم، والاثنين جنب بعض. عشان كده بيقولوا: ازاي يبقى في قبر فيه نعيم وقبر فيه عذاب؟ الاثنين جنب بعض ازاي؟ طب اهو ده ممكن كمان واحد فيهم حط رجله على التاني ونايم، وتلاقي ده بيتعذب وده بيتنعم وغير ذلك من هذا. لكن هؤلاء ملاحدة والعياذ بالله. فنقف على هذا القدر إلى السؤال: ما دليل البعث من القبور؟ وننتقل إلى كتاب منهج السالكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.